الراديو 90-90 هواها مصر. إيفون ما بتمشيش يا نادر. وحدو زي ما دفنتني وانا حي. هدفنك هدفنك هدفنك. يا نهار اسود ده عنوانه. لا في الوادي الجديد. لا لا الجزء الأخير من حلقتنا النهاردة من كلام معلمين هو القصة اللي بنحكيها زي عادتنا كل يوم ثلاث من الثانية صباحا وحتى الثالثة. تقدر تسمع كلام معلمين على راديو 90-90 من www.990.fm. تسمع كلام معلمين في مواعيده الثابتة 3-4-5-جمعة-السبت من الساعة 12 للساعة 3 صباحا. قصة النهاردة كتبها لنا سامي ميشال، وزي ما قلنا في بداية الحلقة النهاردة إن هي نوع مختلف، واحنا بنحاول دايما ندور على حاجات فيها فكرة جديدة منعا للتكرار او للملل وهكذا. فمحتاج رأيكم بعد ما نسمعها، يعني تقولوا لي النوع ده المطلوب تغيير مثل هذا النوع يعني، ولا نفضل على نفس الوتيرة الواحدة. القصة اسمها ممرات الموتى. دايما المشكلة بتكون في البدايات. البدايات بيقولوا عليها دايما بدايات، احيانا بتكون بدايات طيبه، واحيانا بدايات مبشره، واحيانا البدايات لا تكون مبشره على الاطلاق، وربما تكون بدايات ملعونه. الغموض هو باب ربنا خلقه في الكون، وخلق لنا مفتاح اسمه الفضول اللي ممكن ينهي حياتك وحياتي بابشع طريقه ممكن تتخيلها. دايما البدايات بتبقى مرتبطه بالمفتاح ده، مفتاح الفضول. كل الحكاية والقصة اللي بدأت معانا بدأت برحلة، رحلة بسيطة عادية زي أي رحلة بتطلعها. ما كنتش متوقع أن كل ده هيحصل من خلال الرحلة، مش هيحصل لوحدي. فتحت باب ملعون علي أنا وزمايلي من غير ما نرغي كتير ونتكلم كتير. أنا مين؟ أنا كريم، اسمي كريم زودي، 25 سنة، ساكن في القاهرة. وكل حاجة بدأت معايا من 3 سنين. كنت ساعتها لسه طالب في إعلام القاهرة، وكان عندنا مسابقة على مستوى جامعات مصر كلها، واللي هيفوز بيها يروح رحلة سياحية لفرنسا لمدة أسبوع هو واتنين من زمايله، ده غير وجود مشرفين وخلافه. حلمت زي المجانين وسعيت للمسابقة بكل ما يعني أتيت من قوة، وكسبت المسابقة وكنت المركز الأول أنا وزمايلي. طبعا رحت البيت بعد إعلان النتيجة، حضرت الشنطة بتاعتي وكل الأدوات اللي هستخدمها هناك، وطبعا ما نسيتش الكاميرا، ودي أهم حاجة تكون معايا. وأكدت على رفعت وناردين اللي هم هيجوا معايا الرحلة طبعا إن هم يجيبوا كاميرات كمان هم معاهم. مين رفعت وناردين؟ هقول لكم، هم صحابي وأكتر من إخواتي كانوا معايا فريق الكلية. والمهم يعني جهزنا كل حاجة وجي معاد السفر، وكان من الطبيعي جدا إنه يسافر معانا زي ما قلنا حد من الجامعة مشرفين. وقع الاختيار على دكتور مصطفى كمال ودكتور ناهد أشرف، خليكم فاكرين الأسامي، صحابي هم رفعت وناردين، والمشرفين هم دكتور مصطفى كمال ودكتور ناهد أشرف، بيعتبروا من أفضل الدكاترة بصراحة المقربين لينا. وكانت الحمد لله البداية سعيدة. سافرنا ووصلنا فرنسا، كانت ساعة الوصول كانت 9 بالليل، والجو كان تلج بالمعنى الحرفي. جالنا عربية خاصة لحد المطار وخدتنا للفندق كرجال مهمين جدا. نص ساعة بالضبط وكنا وصلنا. دخلنا الفندق وطلعنا الأوض بتاعتنا، وكنت أنا ورفعت في أوضة، ودكتور مصطفى في أوضة، وناردين ودكتور ناهد في أوضة. بدأت أوضب الهدوم بتاعتي، بس كان يعني عندي شعور، عارفين اللي هو بيقولك عليه أنا excited، يعني عندي إثارة كده، عايز أعرف إيه اللي هيحصل والرحلة دي بدايتها إيه وآخرها إيه. لقيت رفعت بيقول لي بقول لك انا جعان قوي والعشاء تحت، ميعاده دلوقتي، يلا ننزل. قلت له لا هو مش ميعاده دلوقتي، ولا انا فهمت ان هم عاملين لنا عشاء مخصوص يعني لكبار الزوار. قال لي طب يلا هننزل. قلت له بص لا روح، انا عارفك انت لما تجوع ممكن تاكلني، انا روح وانا شويه وهنزل. قال لي ايه التمثيل ده، في ايه؟ قلت له انا هقف شويه في البلكونه، عايز يا عم انا مش جاي عشان اكل، انا في دماغي حاجات تانية وعايز اعمل مكالمه كده للبيت علشان اطمنه. قال لي خلاص براحتك انت حر. ونزل واللي عرفت انه خد دكتور مصطفى كمان معايا. لفت نظري يعني هدوء الدكتور من ساعة ما وصلنا، وده كان شيء عجيب جدا لأنه هو بيحب يتكلم يعني متحدث وبنحبه علشان كده يعني. لكن وهو نازل بيقول لي إيه، خلي بالك من نفسك وما تحاولش تنزل من الفندق أو ترجع تروح في أي حتة غير لما تعرفنا. قلت له يا دكتور في حاجة؟ قال لي لا مفيش حاجة، بس احنا لسه مش بيقولك الغريب أعمى لو كان بصير، يعني خلينا ناخد الأمثال دي وخلي بالك من نفسك. مش فاهمه الحقيقة. لبست تقيل لما هما نزلوا، وقفت في البلكونة والجو كان تلج والإضاءة خفيفة بس منظر روعة، نهر السين والجو الهادي والمراكب وخلافه وجو حلو قوي. فضلت واقف ومركز مركز، ولكني شفت نفق، بداية زي نفق المترو كده، نفق نازل تحت الأرض، ولكن يعني الإضاءة خفت قوي أو تكاد تكون مظلمة يعني. وشفت عند أول سلمة من النفق شخص واقف وعمال يشاور اللي بإيده. عارفين طريقة المشاورة لو حد يشاور لحد وكأنه بيشاور له الحقني أو بيستنجد بيه. طب أنا مش عارف أشوف أعمل إيه. أجبت الكاميرا وصورت علشان أشوف الزوم، فتحت الكاميرا عشان أعمل زوم وأشوف. خشبت مكاني لأني لما روحت جبت الكاميرا وبصيت ما لقيتش الشخص اللي كان واقف، أنا لقيت نصه. النص التاني كان شبه مدفون في الأرض أو بيغوص جوه الأرض وعمال يشاور لي. ما حسيتش بنفسي وخدت بعضي وفضلت أجري. ما عرفش إيه اللي هيحصل، ما عرفش رايح أعمل إيه، لحد ما قربت من النفق. لكن لما وصلت النفق ما لقيتش حاجة. تلفت علشان أمشي، لكني لمحت واحد واقف قدامي ومديني ظهره. عارف لما تشوف حد لابس حاجة زي بلطو أو جلابية وتكون متخيل شكله إن هو نحيف قوي، أو هو هيكل عظمي بس مثلا، أنت حاسس أنا شايف أكتاف واحد قدامي متغطية لكنها عبارة عن عظم، أكيد واحد نحيف جدا يعني عادي. قربت منه بالراحة لكن كان واقف زي ما يقولوا متخشب كده، مفيش أي الصوت ده كان خارج منه، كان صوت كلب. لا عرفت أقدم خطوة لقدام ولا أرجع خطوة لورا، وفضلت واقف مكاني لحد ما لقيت حد بيخبط على كتفي. طبعا الفزعة والرعب اللي اترعبته أول ما الحد ده، لكن لقيت بصيت ورايا لقيت دكتور مصطفى بيكلمني بيقولي هو أنا مش قلت ما تروحش في حتة غير لما تقولي؟ هو أنت لو مش هتسمع الكلام الأفضل إن احنا نروح. قلت له يا دكتور بص أنا كنت جاي عشان ده في راجل صوته. ما فيش حاجة، كانت واقفة اختفى. قال لي حاجة إيه؟ قلت له والله العظيم كان في واحد واقف دلوقتي وكان هو لمحت ابتسامة. هو بصراحة أنا هو ضحك وأنا يعني ضحكت على ضحكه يعني إنه اللي بيهوه فعلا. قلت له بص كان فيه والله العظيم كان فيه وكان فيه حد بيغرق في الأرض. قال لي بيغرق في الأرض؟ طب ممكن نطلع أوضتنا بقى يعني الأوض، لأن كده أنت زودتها قوي. أنت كنت بتعمل إيه في الأوضة؟ قلت له لا حضرتك لو بتلمح إن أنا كنت بشرب حاجة. لا لا لا لا, لا يا دكتور حضرتك تعرفني. قال لي أنا ما قلتش حاجة، أنت اللي بتقول. طلعنا غيرت هدومي ونمت. في عز البرد اللي كنا فيه انا كنت بعرق من الخوف ومن الفزع والرعب اللي انا شفته. انا ما شفتش وش الشخص ده، انا مجرد سمعت صوت وشفت الشخص اللي كان بيغرق. نمت وحلمت ان انا واقف في مكان الاضاءه فيه خفته وما كنتش شايف حاجه، وفجاه سمعت اصوات غريبه قريبه من صوت الكلب اللي سمعته، وطلعت اجري اجري اجري اجري اجري في الحلم وممر ما بيخلصش، وعمال اجري وحاسس ان زي ما يكون في حاجه بتجري ورايا، ولكن عمال اجري ما فيش، ما بقفش خالص، لحد ما ظهر لي هو تاني. وظهر المره دي كان وشه في وشي. المره دي كان الوش بالظبط تحديدا فعلا هيكل عظمي، بس هيكل عظمي اسود، الجمجمه السوداء متفحمه تماما، ولابس ما طلعتش جلابيه، طلعت حاجه زي القفطان كده، او حاجه زي روب كده بيلبسوه اسود برضو. فضلت ازعق واصرخ في الحلم طبعا، وهو بيقرب مني بيقرب، لحد ما قرب ووصل قدامي ورفع ايده وكان ماسك فيها سلسله ذهب. اخر السلسله يعني او السلسله لما بصيت كان فيها متعلق فيها زي الحاجات اللي بتعلق في السلاسل بتاعه البنات، بس كان متعلق فيها حاجات عباره عن جماجم صغيره من الذهب. وقعد يتكلم بجملة صوت أجش ومرعب جدا: من يقترب منها يموت غرقا، من يقترب منها يموت غرقا. ورمى السلسلة في الأرض وبدأ شكله يتغير بسرعة رهيبة، يتغير يتغير يتغير، وأنا في حلم ومتكتف ومش عارف أعمل إيه. بدأت الجمجمة لونها يبقى أفتح، بدأ يجي عليها جلد، بدأ شكلها يتغير، بدأ شعر يطلع من راسه زي ما يكون بينبت، وشكله بيتغير بيتغير بيتغير تماما، لحد ما بقى نردين. ايوه نردين صاحبتي. وبتقولي مالك في ايه في ايه يعني ايه عملت زعق وتصوت في ايه؟ بدأت طبعا اصرخ: لا ابعدي عني ابعدي عني، انت ملعونة، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا رب اصرفها عني يا رب. لقيتها قربت مني وشبه ضربتني بالألم. بعد ما ضربتني بالألم المشهد كله بالمكان اتغير، ولقيتني في قطي ولقيتها واقفة قدامي وانا واقف عند السرير، وفعلا ضربتني بالألم. وتقولي انا غلطانة ان انا عبرتك، انا رايحة الأوضة لقيتك عملت صوت وتصرخ وتقول الحقوني الحقوني، فتحت اشوفك فيك ايه، لقيتك باصص على الحيطة وعملت زعق وعملت تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وبعد كده بتبص لي انا وبتخانق معايا. انت ضربتيني قالت لي اه ضربتك بالقلم عشان افوقك. قالت لي على العموم هو مفيش غيري وغيرك هنا وكلهم تحت سهرانين في اللوبي تحت. وبصت لي بصه غريبه وسابتني ومشيت. قلت لها طب قبل ما تمشي نردين انت ما شفتيش حد في الاوضه لما دخلتي؟ بصت لي ابتسامه ما فهمت، بصيت وابتسمت ابتسامه ما فهمتش، هل هي ابتسامه واحده فاهمه ومركزه ولا واحده شايفاني مجنون؟ قلت لها طب ما شفتيش سلسله؟ مش انت كان معاكي سلسله وبتديها لي؟ برضو ما ردتش عليا وخرجت. الساعة 2 بالليل لقيت رفعت داخل الأوضة، فرحت إنه أخيرا جه وحكيت له كل اللي حصل، بس رده كان صادم لأني بعد ما خلصت انفجر في الضحك. قلت له لا ما تتريقش عليا، أنا مش كذاب على فكرة ومش مجنون، وأنت صديق عمري يعني. قال لي لا أنا بتريق على حاجة تانية وبضحك على حاجة تانية. مش عيب تبقى راجل جاي بلد وبتاع إعلام ودارس وما تعرفش إن الحتة اللي قدام الفندق دي كانت مدافن لناس أيام زمان من أيام الحرب العالمية، ووارد جدا إنك تشوف وتتخيل حاجات عادي. هو الناس اللي ماتت دي مش ليها أرواح بتطوف موجودة؟ يا أخي ده الجن ذكر في القرآن يا أخي. قلت له يعني أنت مصدقني صح؟ قال لي مصدقك ولا مش مصدقك، يعني لو أنت اللي شفته ده حقيقي أنا بقولك إنه حقيقي يعني. قلت له بس انت عادي يعني الموضوع بالنسبة لك فيس كده يعني، انت بارد كده ليه؟ ما انت ما شفتش اللي انا شفته. قال لي والله مش عاجبك ارجع او ما تفتحش البلكونة وتبص منها. وسابني ونام. صحيت الصبح ونزلت فطرت معهم، بس طول ما احنا قاعدين نظرات ناردين ليا كانت مريبة. دكتور ناهد واحنا قاعدين قالت النهاردة عندنا ليكم مفاجأة شباب. ايه يا دكتور؟ قالت حد فيكم قبل كده سمع عن مكان اسمه ممرات الموتى؟ قالت لي انت بتبرق كده ليه؟ بلاش ممرات الموتى، اسمها ليها اسم تاني، اسمها سراديب الموت. احنا من حسن حظنا ان احنا قدامها، الفندق قدامها بالظبط. اتفقنا ان احنا هنروح النهارده وننزل المكان ده ونتفرج عليه من جوه. ناردين قالت لها هو المكان ده عباره عن ايه يا دكتور؟ دكتور مصطفى بص لها وبعد كده بص لي وابتسم وقال لها بلاش نضيع وقت، هناك هتلاقي مرشد مستنينا هيسالوه ويقولوا اللي انتوا عايزينه مش كده؟ وبص لي. قلت له انا ما اعرف مرشد ولا ما اعرفش مرشدين، انا هنزل معاكم عادي يعني. ونزلنا، كنت خايف ومش عايز ادخل. كان في فعلا واحد واقف قدام الممر ولابس بدله سودا وشعره ناعم وباين عليه انه في حوالي الثلاثينات من عمره. رحنا له سلمنا عليه وقال لنا انا يحيى نور الدين، انا مرشدكم هنا الخاص طول الرحله، وانا عربي مقيم هنا وبشتغل في الارشاد السياحي، وهوديكم كل يوم مكان جديد ان شاء الله، بس بقوا يعني احطوا لنا حاجه من ريحه مصر. رفعت قال له طب يا ريت ندخل دلوقتي لان بصراحه متشوق جدا، وخصوصا ان في واحد صاحبنا هنا يعني عنده روايات وحكايات ممكن يبقى يحكيها لنا واحنا جوه. دخلنا مكان هادي، سلالم مظلمة، الإضاءة خفيفة، والحيطان ناحية اليمين والشمال عبارة عن جماجم بشرية وبأحجام مختلفة، منها الصغير ومنها الكبير. لما مشينا لقدام اتضح ان المكان مش بس جماجم، ده فيه هياكل عظمية كاملة، الأطفال والكبار منظرهم وحش وحش قوي. الأرض من الرمل، مفيش أسفلت ولا بلاط ولا أي حاجة. لقيتني زي ما اللي بيبرطم كده، ولكن صوتي طلع وبقول هو مش اكرام الميه يدفنوا برضو؟ ايه الاهانه دي؟ ولا دي مش جماجم بجد؟ المرشد رد وحسيت ان صوته يعني متغير شويه زي ما يكون قلقان. قال لي لا هي الحقيقه بجد ومش من الاماكن المحببه ليا شخصيا، ولكن ده شغلي. المكان ده اتفتح من حوالي 20 سنه، او بمعنى اصح اكتشف من 20 سنه. كان عبارة عن مقبرة ومدافن للناس اللي كانت بتموت وقت الحرب العالمية الثانية، جنود وأطفال وكبار ومشايخ وناس كبيرة. يعني المكان ده تقدر تقول عليه جامع وشامل لأجساد المئات من الجثث. يعني كل هيكل عظمي بتشوفه حواليك صغير أو كبير ده حقيقي. ناردين قالت له هو ما كانش فيه مدافن زمان؟ يعني اشمعنى المكان ده بالذات؟ لا، أحوال فرنسا زمان تختلف عن دلوقتي، لأن وقت الحرب العالمية ما كانش عندهم مقدرة إن هم يبنوا مدافن للناس، وخصوصا إن عدد الميتين كانت بتبقى كتيرة قوي. حرب يا جماعة. وعمال يتكلم ويرغي، أنا بدأت أبعد كم خطوة وبص على الهياكل العظمية وعمال أقول يا ترى ده طفل مات إزاي؟ وده راجل ولا ست؟ ومديت ايدي لمست جثة. هو الحقيقة ما حصلش حاجة، لكني اتفزعت بسبب يحيى المرشد. يعني لما زعق وقال لي ما انصحكش ان انت تمدي ايدك على اي حاجة هنا. قلت له يعني ايه؟ ما هم مكشوفين، ايه اللي حصل يعني؟ قال لي اذا كانوا ما اكرموش الميت بدفنه يبقى نتجنب حرمته ونتجنب غضب اي روح. دكتور مصطفى قال له يا يحيى ما تخوفهمش، بص يا حبيبي ده علشان البكتيريا والامراض اللي في الجثث، يعني ما انت فاهم، وممكن تنقلك مرض ولا حاجة وتروح مصر تجيب لنا مصيبة بيه. يحيى قال له لا يا دكتور انا مش ده اللي اقصده، لمس الهياكل اللي هنا بيجيب لعنه. وأنا عارف أنا بقول إيه كويس. كلنا اتخرصنا. يحيى قال إيه تحب نخرج ونروح مكان تاني؟ أنا أحب الحقيقة. كلنا قلنا له آه حقيقي نحب نخرج. قال خلاص تعالوا بقى نروح متحف اللوفر وهنروح هناك وهتشوفوا حاجات بدل الكآبة اللي انتوا فيها دي. انا مش عايز اروح اللوفر بصراحة، انا عايز افضل هنا، بس ما اقدرش اقول لان الوحدي ده انا ما اعرفش هيبقى هيقولوا عليا ايه. لقلت ان انا اللي عايز افضل موجود، وخصوصا دكتور مصطفى ورفعت ونردين كمان. قلت لهم بقول لكم ايه، انا تعبان ومش قادر اروح متاحف، انا هطلع نام. دكتور مصطفى قال لي أتمنى أنك فعلا تنام. جهزت هدومي ودخلت الحمام بتاع الأوضة أخدش، كانت الساعة حوالي 7 بالليل وكنت لوحدي. خرجت علشان أنزل بقى أقعد تحت، بس وأنا بقفل باب الحمام لفت نظري خيال بيتحرك جوه الباب، كله يعني جزء منه كبير إزاز. فخلصت وبخرج من الحمام وبقفل الحمام، شفت خيال حد بيتحرك جوه. عشان اكسر حاجز الخوف فتحت الباب ودخلت الحمام ونورت ونورت نور زيادة على اللي موجود جوه الحمام، ما لقيتش حاجة. طفيت النور تاني وقفلت الباب، لكني لمحت حاجة بتتحرك المرة دي بره. لسه هتحرك كنت حافي، لقيتني بدوس في رمل. الشعور ده انا فاكره قوي، نفس الملمس بتاع الرمل لما كنت في السراديب ولا في الممرات. ملحقتش افكر لان النور كله اتقطع وبقيت واقف في ظلمة لوحدي. كلمة لوحدي دي برضو كلمة انا ما اقدرش اجزم بحقيقتها. لا انا فعلا مش لوحدي. لان في اضاءة خافتة ظهرت من مصدر انا معرفوش، معرفش المصدر كان ايه، وظهر قدامي نفس الشخص، العباية السودة والهيكل العظمي اللي لابسها والجمجمة أو الرأس، أو هي جمجمة الحقيقة السودة، أيوة سودة. الكائن ده بيقرب مني، والإضاءة الخافتة دي كانت متسلطة على وشه أكتر، على الهيكل العظمي ده. مفيش أي ملامح باينة غير جمجمة سودة بتقرب أكتر وأكتر مني. لقيته بيقول لي نفس الجملة اللي قالها قبل كده، بس المرة دي مش في حلم، من يقترب منها يموت غرقا. لقيتني من غير وعي بقوله هي مين دي؟ انا ما معايش حاجة ولا بقرب من حاجة، هي مين دي اللي تخصك؟ انا مش هي ايه؟ قولي. في اللحظة دي ظهر له عينين جوه الجمجمة، كانت مرحبة. وضربها معرفش منه ولا منين، مصدرها ايه، لطشت زي ما يقولوا لطشة ألم على وشي، وقعت بعدها في الأرض وفقدت الوعي. صحيت كانت الساعة 9 وما كانش حد لسه منهم رجع من الرحلة. لقيتني نايم غرقان زي ما يقولوا في بحر الرمل، الكهرباء موجودة ومفيش أي حد موجود غيري. فتحت من الموبايل الإنترنت وبدأت أدور على أي معلومات عن الممر ده. سنة 1944 وقت الحرب العالمية الثانية المكان ده كان بيتم دفن ناس فيه أحياء من قبل بعض العصابات الخطيرة هناك. ده اللي مكتوب. ومكتوب إيه كمان؟ أنا وأنا بقرأ الحاجات دي وصوت المطر حواليا كان رعبني زيادة. سنة الدفن في المكان ده ما يقرب من 2000 شخص. المعلومات دي حقيقية. اللي اتقتلوا اتقتلوا بطرق عنيفة ووحشية. بعد ما خلصت الحرب الأمن بدأ يرجع في فرنسا الممر ده واتدفن فيه للدفن فيه ناس واتعمل عليه طريق. ومن حوالي 20 سنة اتفتح تكريما للناس وهم كانوا شايفين ان ده قال تكريم وقالوا انه بقى اصبح مكان سياحي. انا بكدب وداني ومش عايز اقول ان الصوت اللي سمع ده صوت حد. وكاتبين ان هو فرنسا تعمدت انها تسيبه مفتوح لانه بيدر عليهم فلوس كتيرة جدا سياحيا. عملوا دعاية ضخمة لان المكان اتقفل مدة بعدها لأسباب كتير جدا، منها ان في ناس اختفت وفي ناس انتحرت عند مدخل النفق. ويظل هذا النفق او الممر هو مصدر للغموض والرعب، ومنعت السلطات الفرنسية اي شخص انه ينزل فيه بعد 12 منتصف الليل. اول مرة اقرأ معلومات عن النفق ده. انا مش فاهم ايه اللي بيحصل ولا فاهم ايه دخل ده باني انا ايه. لا انا هنزل. لبست ونزلت ورحت عند الممر، ومن حسن حظي المكان كان فاضي ومفيش حد. سميها حسن حظ او سميها سوء حظ. بس المرة اللي فاتت انا لما جيت ما شفتش باب. لا الممر دي باب مقفول. بس مقفول اللي هو القفل العادي، مجرد ما مديت ايدي على المقبض بتاع الباب اتفتح. بس لقيت في الارض سلسلة مكسورة. مين اللي عاوزني ادخل؟ مين اللي ليه مصلحة ان انا ادخل جوه؟ طب يا غبي ما تمشي، يا غبي اهرب. لا مش ههرب. نزلت بالراحة. صوت المطرة والبرق والرعد حواليا زي ما يكون المطرة والبرق والرعد جوه النفق نفسه. فضلت ماشي وزودت عن المكان اللي كنا ماشيين فيه. لقيت على يميني أوضة دخلتها كانت مليانة جماجم روس بس مفتوح البقع على الآخر والسنان متكسرة، لكن في كم جمجمة منهم لسانهم كان طالع برا وجمجمتين أو ثلاثة تانيين باقي في الجمجمة شوية شعر مكلفت كده ومتنعكش. وبعدين انا هفضل واقف هنا لحد ما يحصل ايه؟ انا لازم امشي. من قلت انا مجنون ومش لا همشي. وصلت الباب الممر اللي اتقفل. يعني ايه؟ يعني انا مش هخرج؟ ما كان إضاءاته كانت إضاءات نور هادي خافت اللي هو ما يستهلكش كهربا كتير يعني، لكن منظرها وشكلها وهي منعكسة على الوشوش وعلى الجماجم وعلى الهياكل العظمية كان يخوف، أو يمكن هي مقصودة علشان المكان يبقى فيه الرهبة دي. ويمكن اللسان اللي كان طالع والحاجات دي معمولة من باب التخويف يعني، مفيش حاجة حقيقية يعني. صرخت لما شفته واقف. ومسك السلسلة الذهب في ايده. سمعت صوت الباب بيتفتح. عن كمية الجري يعني والهروخلة اللي عملتها علشان اوصل للباب. واول ما خرجت من باب الممر اللي اتفتح اللي كان مفتوح اتقفل تاني. لكن وانا طالع على سلم الممر في ايد مسكت رجلي الاثنين، ايدين مسكت في رجلي وبدات تشدني لتحت عشان يحصل لي نفس اللي حصل للشخص اللي انا شفته من الشباك. بقاوم ولكن الشد ده كان عنيف ورجلي بتغرز في الرمل اللي كان كله ميه وبقى طين برمل بميه بسبب المطر. خلصت نفسي منهم بالعافية. أيوه منهم، لأنها مش إيد ولا اتنين، كانوا إيدين كتير سودة وأصوات ناس بتئن. دخلت لحد ما وصلت الريسبشن بتاع الفندق، الاتنين اللي واقفين بصولي، طبعا هدومي غرقانة ومليانة مية وطين ورمل وداخل حافي. ما اديتهمش فرصة يتكلموا وهما الاثنين واقفين يبرقوا لبعض، طلعت اجري على الأوضة. دخلت الأوضة، التليفون فضل يرن وانا متأكد ان هما اللي بيتصلوا عايزين يطمنوا. رفعت سماعة قلت لهم ما كنت اتعرضت لمحاولة خطف، بقيت ألف اي كلام بصراحة. طمنتهم من الاخر معبط كده وصدقوا. غيرت هدومي بسرعة، غطيت باللحاف والبطانية في عز البرد ونمت. صحيت كان تاني يوم الصبح طبعا، شفت رفعت ومفتحتش معاه اي كلام ولا مع غيره الحقيقة. لكن وانا نازل على ماشي في الطرقة اللي فيها الاوض بتاعت الفندق، عند باب اوضة ناردين كان في تحت الباب رمل. بصيت لرفعت وعايز اقول له حاجه، هتبقى هقول له ايه؟ سبقته بكذا خطوه رحت عند الباب وهخبط، لقيت رفعت بيقول لي بتعمل ايه يا ابني؟ قلت له هخبط عليها. قال لي تخبط عليها ليه؟ قلت له ما عشان تنزل تفطر. قال لي يا سلام، واحنا من امتى بنخبط عليها عشان تنزل تفطر؟ انت اتجننت؟ قلت له ايه اللي اتجننت؟ انا بقولك اخبط عليها ادخل عليها الاوضه، بقولك اخبط عليها عشان تنزل تفطر. قال لي هو ايه اللي في الارض ده؟ قلت له لا ما اعرفش ايه اللي في الارض، بس قال لي يلا يلا يلا هتلاقيها تحت، احنا هنسبق وهنلاقيها، انا نوصل تحت هنلاقيها بتاكل. انت عارف انها بتنزل الفطار قبلنا يعني، ما هي مفجوعه انت عارف. ونزلنا لكنها ما كانتش موجودة. دكتور مصطفى كان قاعد بيتكلم ويقول امبارح على فكرة كان ناقصك، انت خسرت كتير جدا انك ما جيتش معانا. دكتور ناهد قالت والله كان نفسي تبقى معانا. قلتهم خلاص والله عرفت ان انتوا كلكم كان نفسي اكون معاكم خلاص. رفعت قال لي انت بتتكلم كده ليه؟ انت في ايه يا مجنون انت؟ هما بيقولوا لك حاجة؟ قلتهم يا جماعة معلش انا اسف، انا سهرت طول الليل ومحتاج انام، وانا سامحوني. هي ناردين فين؟ كلهم بصوا لبعض اللي هو يعني وهزوا كتافهم ما نعرفش. دكتور نهاد قالت عادي يعني ممكن تكون مش عايزه تفطر في ايه يعني، روح كلمها من التليفون بتاع الريسبشن وشوف هي فين. قلت لهم انا هعمل كده فعلا، وطلعت على السلم. بصراحه عمال افكر اللي حصل، ممكن نردين يكون حصل لها حاجه. وصلت عند الاوضه، اول ما قربت من باب الاوضه بس سمعتها بتتكلم وبتقول انت عايز مني ايه؟ والله العظيم ما كنت اعرف، انا ما كنتش اعرف، وكل ما رجعها للمكان اللي شفتها فيه بترجع لي تاني. والله العظيم ما اعرف، انت عايز تعمل ايه؟ بدات اسمع صوت نفس الصوت اللي سمعته قبل كده، ونردين عماله ترد والله العظيم حاولت ارجعها، والله رجعتها. يا ناردين، ناردين افتحي يا ناردين. ما انا هفتح الباب، هفتحه يعني هفتحه، بس الابواب دي ليها المفاتيح اللي هي الكروت دي، هتفتح ازاي ده؟ ممكن ملحقتش افكر كتير لاني لقيت الباب اتفتح لوحده من جوه. دخلت لقيت ناردين مرمية في الأرض لكنها في هيئة. سندتها وقعتها على السرير. أول ما بصيت لي بدأت تعيط، قلت لها بقولك إيه ما تعيطليش مش وقته، أنت إيه اللي كنت بتقولي له رجعتها ومش رجعتها؟ قالت لي ما قلتش لحد حاجة. قلت لها لا قلتي له. هي إيه؟ سلسلة صح؟ هي صح؟ هقولك على كل حاجة بس ما تقولش لحد. احنا لما وصلنا هنا انا كنت فاكرة ان الدنيا بدأت تبقى كويسة وكنت حاسة بالنجاح زيك وزي يعني رفعت. قلت لها انجزي وقولي ايه اللي حصل، انا مش عايز اعرف تاريخ نجاح سيادتك. حاضر. لما وصلنا الفندق ونزلنا من العربية اللي وصلتنا لفت نظري حاجة واقعة عند الممر من بره، شفتها واستنيت لحد ما تمشوا، وبصيت من شباك الأوضة ولمحت حد واقف ومسكها في إيده وبيشاور لي إن أنا أنزل أخدها. تلا حاجة إيه يعني؟ دي سلسلة ذهب فيها جماجم صغيرة، بس لما نزلت ما لقيتوش، لقيتها هي مرمية في الأرض وخدتها. بس أنت عرفت منين؟ تلا السلسلة دي بتاعت مين؟ قلت لي معرفش بتاعت مين، حتى انا ما شفتش الشخص اللي كان بيشاور لي والله تاني. هي بتاعت حد بس انا ما اعرفش مين، ما كنتش اعرف اللي هيحصل بعد ما اخدها. ده لو كنت ناوي تحكي لي امتى يا بكحة؟ ده انا قلت لك انا مش عارف اقول لك ايه، بس انا من وقت ما خدتها وانا بيحصل لي مصايب، انا بقيت بخاف من الضلمه وبخاف منك انت شخصيا. الحمام فيه كل يوم بالليل حد بيبقى قاعد فيه وبيتحرك، هدخل انور النور وابص مفيش حد، اقفل باب الحمام الاقي حد بيتحرك تاني، ادخل تاني انور النور ما الاقيش حد، واسمع صوت حاجات بتخروش وبتنكش في الصاله وفي كل حته في المكان اللي انا فيه، لدرجه ان في مره في حد خبط عليا باب الاوضه فتحت ما لقيتش حد. لكن بعدها بدات اشوفه تاني، هو هيكل عظمي اسود ولابس عباية سودة انت لو خدت السلسلة هتحبيبي بيها ايه؟ قلت لي انا ما بقدرش انام وبحس ان في حد نايم ورايا، وبحس ان في اصوات حاجة زي الكلاب بتطلع حواليا من كل مكان. لا انت ما ترديش على اسئلتي وما رجعتيهاش تاني ليه؟ قلت لي حاولت ارجعها كذا مره لكن بمجرد ما برجعها وبرميها قدام النفق بلاقيها تاني، وكانت فرصه لما نزلنا مع بعض انا رميتها هناك. لكن برجع الأوضة لقيها موجودة على السرير. تعرف أنا عملت إيه؟ أنا جبت شاكوش ومسكت السلسلة وفضلت أكسر فيها. لعل وعسى اللعنة دي تتفك، لكن ما تكسرتش غير جمجمة واحدة منها بالعافية. عارف لما تكسرت نزل منها دم. في الأول كان لونه أحمر، وبعد كده بدأ ينزل دم كتير مش مناسب لحجمها أبدا. بعد كده دم أسود، لحد ما كنت في الحمام وأنا في البانيو في إيدين طلعت وبدأت تشدني جوه الماية كأنها عايزة تغرقني. فضل أسمع الشخص ده بيقول لي إن أنا اللي يقترب هيحصل له وهيغرق. قول لي أعمل إيه أكتر من اللي أنا عملته. صف مرة قال لي إن الروح اللي أنا كسرتها دي هتستبدل بروحي. ترى يعني هتستبدل بروحي؟ قالت لي معرفش إن هو هيبدل روحي بروح بالجمجمة اللي اتكسرت. يا حي أنا المرشد السياحي، أنا لما سألته ما ادانيش رد. طلع حكيتي له يا نهارك اسود؟ قالت لي لا ما حكيتلوش. أنا بدأت أسأله عن في حاجة اسمها لعنة سلسلة والجماجم. بس أنا هقولك حاجة، يحيى عنده معلومات ويمكن ما قالهاليش أنا لسبب أنا مش عارفاه، لكنه عارف وعارف حاجات كتير. والدكتور مصطفى عارف. قلت لها يعني إيه دكتور مصطفى عارف؟ قالت لي كل ما يتكلم ويجي سيرة الممر يقول ما تنزلوش لوحدكم ما تروح. قلت لها عادي ما هما بيقولوا المكان ملعون. قالت لي ما عرفش بقى، كل اللي أقدر أقوله لك إن يحيى ده ممكن يكون عنده معلومات ويخلصنا من اللعنة دي. قلت له ده نجيبه ازاي؟ قالت لي انا معايا الكارت بتاعه، اداه لنا لما خرجنا لما انت مشيت وسبتنا واحنا رحنا المتحف معاه. هطلعه من الشنطه ثانيه واحده. وناردين بتجيب الكارت من الشنطه، كان ظلها وخيالها على الحيطه، وهي بتجيب برضو الخيال بيجيب الكارت من الشنطة. لكن فجأة الخيال والظل بتاعها وقف اتخشب. هي بتجيب الكارت وانا شايف خيالها واقف، وانا عمالة برق ومش عارفة اقول لها ايه دي. فقالت لي في ايه انت بتبص مالك تنحت كده ليه؟ انا مش لاقي الكارت هلاقيه بس استنى. بدأ الظل اللي على الحيطة يمد ايديه ناحية رقبة مرضين. للأسف أنا زي اللي اتخرص، لا عارف أحذرها ولا عارف أعمل أي حاجة، لأن اللي أنا شايفه ده فاق كل حدود الخيال نفسه. وهجم فعلا على رقبتها. بس الغريب ان ما حصل لهاش حاجة، اتحركت هي بسلاسة عادي جدا وجايبة الكارت واتصلت بيه. قالت لي خدوا اتكلموا اتكلموا. قلت لها ما احنا كده هنضطر نحكي كل حاجة. قالت لي احكي له احكي له. انت كنت بتبص ورايا على ايه؟ انت شفته؟ الراجل ده كان واقف؟ لا لا لا ما كانش حد واقف. اتصلت بيه وحكيت له على كل حاجه بالتفصيل الممل. قال لي بص يا حبيبي يعني انا ما عنديش رد اقوله لك يريحك، يعني انا هقول لك اللي بيحصل. الموضوع ده بيتكرر كل كام سنه، وياما سمعنا عن ناس ماتت وناس انتحرت وناس اتذبحت. لكن أنا ما أعرفش حاجة عن موضوع السلسلة غير إني هقولك إنها لازم ترجع مكانها. قلت له طب ما هي حاولت ترجعها أكتر من مرة قال لي هنتقابل بكرة الساعة 9 بالليل عند الممر وهاتوا السلسلة معاكم وأنا هحاول أتصرف. وعد اليوم وصلنا للساعة 6 مساء في اليوم اللي اتفقنا نتقابل فيه. لكن باب الأوضة خبط جامد جدا ولقيت ناردين بتقولي الحق يا كريم رفعت. وبدأت تعيط وأنا مش فاهم بتقول إيه. ونزلت وسابتني وطلعت تجري ونزلت أجري. نزلت في الاستقبال تحت. نزلت لقيت المكان زحمة. كان عند الحمام اللي موجود في الريسبشن تحت. وصلت الحمام وبدأت أزق الناس علشان أوصل وزق ده وزق ده وزق ده. لحد ما لقيت جثة رفعت من غير راسه والراس متكسرة زي ما تكون متكسرة بشاكوش. ناردين قربت قالت لي نفس المنظر اللي حصل في الجمجمة هو عمله في رفعت. حسيت ان ودني بتتكتم ومش سامع وهي عمالة تتكلم وصوتها بيبعد وعمالة تعيط وبتقولي انت سامعني. صوتها عمال يبعد وهي بتقولي انت سامعني. حسيتش غير وانا بترزع في الارض. فقت وانا نايم على السرير وناردين ودكتور ناهد قاعدين جنبي بيعيطوا. قلت لهم ايه؟ دكتور ناهد قالت لي انت بعد ما شفت منظر رفعت اغمى عليك طلعناك هنا ولسه فايق. قلت لها انا عارف اللي حصل لي انا ما اقصد اللي حصل لرفعت. كلام الدكتور كان زي ما بتقول اي كلام لان هي مش عارفه اي حاجه. وأول ما خرجت ناردين قالت لي رفعت سرق السلسلة من عندي. رفعت سرقها. قلت لها سرقها امتى وازاي؟ قالت لي السلسلة لقيناها في أوضته. قلت لها سرقها ولا انت اللي حطيتها له في أوضته؟ قالت لي ايه؟ قلت لها سرقها ولا انت اللي حطيتها له؟ حطيتها له صح؟ عشان اللعنة تتنقل له صح؟ لقيت دكتور مصطفى داخل وبيقول احنا بكرة هنمشي الساعة 8 الصبح التذاكر اتحجزت. كان داخل هو دكتور ناهد ورجع وخرجوا تاني. وناردين قالت لي تفتكر ان احنا هنموت؟ قلت لها تفتكر ان انت هتموتي مين تاني بعد ما تسببتي في موته؟ طلعت الموبايل وكلمت يحيى وحكيت له على اللي حصل لرفعت. قلت له قابلني عند الممر. قال لي ما انا وقفت استنيتك. قلت له خلاص قابلني دلوقتي. وعلى الساعه 11 بالليل كان الجو هادي خالص عند الممر ونزلت انا وهي وقابلنا يحيى من غير اي كلام ومقدمات. قال لنا السلسله فين؟ ناردين اديتها له. طلع كتاب من الشنطه ومعاه مفتاح وفتح باب الممر. قلت له الممر ده انا جيت من كذا يوم كان في سلسله متكسره هنا سلاسل الحديد الكبيره. ما ردش على كلامي. قال لي تعالى انت معايا وخليك انت هنا ماسكه الباب. خلي بالك عشان الباب هيتقفل. قومي اي حاجه هتحاول تقفل الباب. قلت له اي حاجه يعني زي ايه؟ قال لها اي حاجه هتشوفيها لازم تقومي وخليكي واقفه بره مش هيحصل لك حاجه. شدني من ايدي ونزلنا الممر ودخلنا جوه. قلت له انت ناوي على ايه؟ قعد في الارض وبدا يحفر يحفر يحفر وعمل حفره متوسطه وحط فيها السلسله وبدا يردم عليها. والكتاب اللي كان معايا مكتوب عليه الطليق وبدا يقرا منه كلام انا مش فاهم منه حاجه. لقيت يحيى بيقول لي اثبت. لسه هقول له اثبت عشان ايه. لقيت نفس الشخص بيظهر من اخر الممر مد ايده في الحفره وخد السلسله وبدا يتكلم بغضب وصوت مرعب مش فاهم منه حاجة. الأول كنت بفهم الجملة اللي بيقولها لكن ما فهمتش أي حاجة. يحيى قال لي ما أعرفش. أنا سألت اللي ليهم في التحضير وعالم الأرواح قالوا لي إن أي حاجة خاصة بالعالم الآخر كل حاجة بتنتهي بمجرد ما نرد الأمانة. لاحظت الراجل ده واقف ومسك السلسلة، أنا ما خدتش بالي إزاي، مش جمجمة واحدة اللي مكسورة، دول تلاتة. يحيى قال لي في ايه؟ قلت له يحيى انا هموت انا وانت حالا، احنا هنموت احنا الاتنين حالا. يحيى لسه هيقول لي في ايه، مفيش، في لمحة. كانت رقبة يحيى طارت وترمت في الارض، راسه قدامي. طلعت اجري علشان اوصل للممر، لحد ما وصلت له الهانم قفلت الباب. بدأت خبط، افتح الباب يا نارديني انت سايباني. قالت لي ما هو لازم حد يموت، انا كسرت، انا ما كنتش اعرف، انا كسرت. قلت لها كسرت ايه؟ قالت لي سامحني انا كسرت اكتر من راس واثنين وثلاثة، لازم انت اخر واحد تموت، ما هو يا انت تموت يا انا اموت. قلت لها يعني ايه خرجيني، هو مش هيخرج. قالت لي لا هيخرج، وهو قال ان لازم يكون فيه قدام كل جمجمة انا كسرتها راس بني ادم. طيب رفعت ويحيى وانا ازاي يعني انا ده حلها يبقى ايه في الاخر؟ قفلت علي الباب وسمعت صوتها بتجري وانا سمع صوت خطوات جاي من جوه وهو بيقرب، لحد ما ظهر قدامي في وشي والسلسلة في ايده. بس المرة دي ما كانش فيه غير جمجمة واحدة اللي مكسورة، واحدة بس، يعني قدام كل راس كسرت من الجمجمة خد راس تانية. فضلت ارجع لورا بظهري على قد ما اقدر، على الباب اتفتح. يعني لو قلت ان انا فضلت احمد ربنا طول عمري مش هيكفي كلمة الحمد لله على ان الباب اتفتح. لكن الباب طلع ما اتفتحش لوحده، لقيت ناردين اللي فتحت وندمت وقالت لي انا اسفه، انا اسفه سامحني، انا والله العظيم ما كانش قصدي، انا اسفه انا اللي عملت كل ده، انا سامحني بس على فكره رفعت مش مظلوم، هو كان طماع هو كمان، وسامحني. عارفين انا عملت ايه؟ زقت ناردين ورميتها جوه وقفلت الباب. ايوه قفلت عليها الباب جوه. بعد ساعات كنت في اوضتي، وبعد ساعات سمعت صوت اسعاف، لان كان في جثتين مرميين من غير روس قدام ممر الموتى. ورجعنا مصر وللاسف كان معانا جثتين لزميل ناردين ورفعت. نظرات دكتور مصطفى ليا عمري ما هنساها، دكتور ناهد طيبه وعلى نياتها، لكن دكتور مصطفى واحنا في الطيارة قال لي انا عارف كل حاجة. قلت له انت عارف كل حاجة وانا متأكد انك عارف حاجات انا مش عارفها، وانت عارف ان هيحصل من الاول تقريبا، لكن وراك سر محدش يعرفه غير ربنا. ابتسم قوي وقال لي البقاء لله زمايلك يا مانو. لقيته بيطلع من جيبه حاجة زي ميدالية صغيرة، والميدالية كان فيها 3 روس ذهب لجمايل. مش فاهم حاجة، انت جبتهم ازاي؟ احيانا فعلا مفروض ما اسألش، المهم ان انا هربت، لكن الراجل ده علاقته ايه انا مش قادر استوعب ولا قادر افهم. الله اعلم. رجعت بيتي ورحت حضرت العزاء بتاع صاحبي وصديقة عمري. والحقيقة ما اعرفش راحت فين، لكن اللي اعرفه ان ناردين في فترة قررت تبعنا، ولما ضميرها صحي ما كانش قدامي أي حل غير إننا نبيعها. عدى على الموضوع وقت ودكتور مصطفى معرفش هو فين، لكن ساعات موبايلي بيرن من رقمه بخاف أرد، وبروح أدعي لناردين في المقابر عندها، وبروح الكنيسة ولا عليها شمع، وبروح المقابر أدى لرفعت. هو أنا متهم؟ هو أنا مذنب؟ ولا أنا ضحية؟ ولا أنا مذنب وضحية في نفس الوقت؟ حد قال لك توه؟ قال لك توه توه توهت لي؟ شكرا السادة المعلمين، معلمين كلام معلمين، على حسن المتابعة. شكرا سامي مشال على القصة، يعني زي ما احنا بنضيف شوية تعديلات كالعادة، ولكن شكرا. احنا بنحاول كالعادة نخلق نوع جديد يعني من الأشكال القصص، قولولنا، نحاول دايما في هذا التجديد ولا نرجع للجن والعفاريت والسحر والكلام ده؟ قولولنا بقى. صباح الألف خير، وبكرة نتقابل إن شاء الله، وبكرة عندنا حلقة مهمة جدا، هنطلق من كلام معلمين حملة هام جدا جدا، وعايزكم كلكم تشاركوا فيها فيما يخص خطف الأطفال. هنتكلم كلام مهم جدا، وهيكون معانا أحد المسؤولين عن الصفحة الخاصة بالأطفال المفقودة، علشان احنا الحملة دي هتستمر معانا شويتين ثلاثة، وانتوا لازم هتساهموا فيها، علشان قصة ان احنا بنلاقي كل شوية واحدة ماسكة طفل في الشارع بتتسول بيه، احنا هنحط لها نهاية، وهنشوف ايه اللي ممكن كلنا نعمله علشان نشارك في يعني أو نساهم في منع المهزلة الخاصة بخطف أولادنا. كلام مهم جدا جدا بكرة في كلام معلمين. سلام عليكم.